الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الفصل السادس من هذا الكتاب المبارك الإمام المبارك قال فيه معنى الشرك وأقسامه، معنى الشرك وأقسامه. هكذا عندكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس، معنى الشرك وأقسامه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كلامنا في الفصل الخامس عن الشرك من ناحية ذرائعه وطبائعه يدخل في الباب الحكم عليه، وحديثنا عنه الآن من جهة معناه وأقسامه يدل يعد من قبيل التصور. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمقتضى هذه القاعدة تأخير الفصل الخامس عن هذا الفصل، ولكن سلكنا هذا الترتيب لأن التصور الذي ينبني عنه الحكم ويتوقف عليه وهو الشعور بأصل معنى الشيء، وهذا القدر من معنى الشرك حاصل للمسلمين، ولهذا ينفرون من الحكم به على من ينتمي إلى الإسلام، بل يكاد تصور الشرك يكون ضرورياً لكل ناطق بالعربية. ولذلك لم تعن كتب متن اللغة بتحديد معناها كما اعتنت بضبط ألفاظه. والتصور الذي نحاوله هنا هو تحرير معنى اللفظة لغة وشرعا، وضبطها نطقا ووضعا، وهو بالعلم أنسب. وكلامنا في الفصل الخامس إلى الوعظ أقرب، فآثرنا تقديم الوعظ الذي هو خطاب للقلوب على العلم الذي هو حديث إلى العقول، لأنني أرى مصيبة هذا الجيل في قلوبهم أعظم من مصيبتهم في عقولهم. مصيبة هذا الجيل الذي يتكلم عنه الإمام المبارك رحمه الله تعالى، ومخاطبة جيلنا أعظم. يقول المصيبة: هل هي في العقل أعظم أم في القلب أعظم؟ ماذا قال؟ في القلب. وإن كان العقل محله أين؟ في القلب. العقل في القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. لكن بعض أهل العلم يفرق بين هذا وهذا، فذكر أسلوبا يغلب عليه الوعظ. قال: لأن حاجة الناس إلى الوعظ في هذا الزمان أعظم. لهذا قال في بادئ كلامه: الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. يعني حتى تتكلم عن شيء، وحتى تفهم شيئا، وحتى تجيب عن شيء وتحلل شيئا، ينبغي أن تتصور هذا الشيء. ولهذا كثير من الناس إذا تحدثنا عن الشرك يظن نفسه بعيدا عن الشرك، لأنه لا يعرف ما معنى الشرك، ولا يدري أن الشرك أقرب إلى الواحد منا من أي قريب يمكن للإنسان أن يقع في الشرك، في ألفاظه وفي أفعاله وفي بعض يعني الحركات التي يقيمها ويفعلها يقع في الشرك. ولهذا شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان معنى الشرك لغة واصطلاحا، وإلا فإن تعريفه للشرك لغة واصطلاحا يدخل فيه الكفر، كما ذكرت لكم في أول الدرس، يعني في أول درس من هذا الكتاب المبارك، أن الشرك والكفر يتفقان في الحكم، من حيث أن كل من المشرك والكافر خالد مخلد في نار جهنم أبدا أبدا. ولهذا بعد ذلك عرف الشرك لغة وشرعا. نعم. معنى الشرك في اللغة: تقول شركته في الأمر أشركته، من باب تعبة. شرك من باب تعبة، يعني وزنا، يعني يكتب لك هو شارك الشين والراء والكاف. فبعض أهل العلم يفسرون اللفظة بلفظة أخرى، يقولك من باب كذا، فأنت إذا عرفت الكلمة الثانية من باب تعبة، إذن الكلمة الأولى فعل شركة بالكسر. نعم. شريكاً وشريكةً بفتح الأول وكسر الثاني فيهما، ويخففان بكسر الأول وسكون الثاني، وذلك إذا يعني يمكن أن يقال شركاً، شركاً وشركةً وشركةً، ويقال كذلك شركاء وشركاً، كما في قول الله تعالى في سورة الأعراف: فلما آتاهما صالحاً جعل له شركاء فيما آتاهما، وفي قراءة أخرى جعل له شركا فيما آتاهما. نعم. وذلك إذا صرت له شريكا، وشاركته كذلك وأشركته جعلته شريكا. قال الله تعالى: وأشركه في أمري، أي جعله شريكي فيه. وهذا من دعاء من؟ من دعاء نبي الله موسى، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري، وأشركه في أمري. والمقصود بالأمر أي أمر يقصده؟ الرسالة والنبوة. ولهذا دعا الله موسى عليه السلام أن يجعل أخاه أن يجعل له أخاه هارون شريكا ووزيرا، لكن الله عز وجل أعطاه سؤله وزيادة، فجعل أخاه نبيا. ووهبنا كيف الآية التي في سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وهذه أعظم شفاعة على وجه الأرض كما يقول العلماء، أعظم شفاعة على وجه الأرض شفاعة موسى عليه السلام في أخيه هارون. هو شفع في أن يكون معينا له وزيرا له، فصار نبيا من الأنبياء باصطفاء الله سبحانه وتعالى له. ولهذا شريك، أن يتخذ الإنسان غير الله شريكا مع الله، أي أنه جعل شريكة فجعل أحد الطرفين فيها هذا الصنم أو هذا الرجل الصالح أو هذا الملك أو أي شيء من الأنداد، والطرف الثاني هو رب الأرباب. لكن المشرك وأي واحد من الناس لو وقع في الشرك وأخبرته بهذا الأمر، قل له: إن حالك كحال من جعل شريكة وجعل فيها طرفين أحدهما رب الأرباب. يقول: لا، أنا لا أرضى بها، إذن إياك أن تشرك بالله. ولهذا هو الشيخ المبارك رحمه الله ذكر هذا التعريف، والتعريف اللغوي عنده علاقة بالتعريف الشرعي الاصطلاحي. نعم. ومرجع مادة الشرك إلى الخلط والضم، فإذا كان بمعنى الحصة من الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر أو آخرين، كما في قوله تعالى: أم لهم شرك في السماوات، فالشريك مخالط لشريكه. ثم اجتماع الشركاء، فالشريك مخالط لشريكه، وجاء كذلك في الأصل: وحصته منضمة لنصيب الآخر. يعني هذا كله طعن وذم للشرك وأهله، لأن الشرك مبنى الشرك على الخلط والضم، خلطت هذا في هذا وضممت هذا إلى هذا فصار هذا شركا لهذا. وهل يرضى أحد أن يضم أي شيء إلى ربه سبحانه وتعالى ثم يخلطه فيه؟ مثل أهل الحلول وأهل الاتحاد يقولون: إن كل ما في الكون هو الله. حتى قال ابن عربي النكرة، ماشي ابن العربي، ابن العربي المالكي هذا من العلماء، لكن ابن عربي الطائي هذا ملحد زنديق كاذب، يقول: ما في الجبة إلا الله، يتكلم عن نفسه ويقول: الكلب رب والرب كلب، يا ليت شعري من المكلف. شوف هذا الكلام. وهذا ابن عربي تجده معظما عند أصحاب الطرق وأصحاب التصوف، يذكرونه كعلم من الأعلام، والرجل زنديق كافر ملحد. نعم. ثم اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبتهم منه ولا يمنع زيادة قسط على آخر. فموسى عليه السلام يسأل ربه مشاركة أخيه له في الرسالة، وقد أجيب سؤاله بقوله تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وضروري أن حظ هارون من الرسالة دون حظ موسى، ولهذا تقول: فلان شريك لغيره في دار أو أرض أو بضاعة، ولو لم يكن له منها إلا معشار العشر. ولزيادة التفصيل يرجع إلى الصحاح للجوهري والمصباح للفيومي والمفردات للراغب الأصفهاني. نعم. وذكر شبهة أخرى وهو أن هؤلاء المشركين ومن يقع في الشرك يقول نحن لا نساوي حصة هذا الشريك مع الله تعالى، وإنما نجعل له نصيبا قل منه أو كثر، فيقال إن الشريك لا يلزم أن يكون مساويا لشريك مثل الشركات الموجودة الآن. أنت عندك محل مثلا وتريد أن تدخل شخصا آخر شريكا، هل يلزم من شريكك أن تتقاسمان أن تتقاسما وأن تتناصفا الربح؟ تقدر يديه هو 10% وتدي 90% مع أنه شريك لك، ويمكن أن يأخذ نسبة أكثر منك وتكون أنت شريكا له. إذا الشريك كل من شرك غيره وأشركه معه حتى لو كانت حصة أحد الطرفين أكثر من الأخرى. نعم. ومعلوم يعني هذه مفسدة أخرى من مفاسد الشرك، أن الإنسان إذا أشرك مع الله عز وجل أحدا، تعلمون أن مآل غالب الشركات إلى ماذا؟ قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، أي لا يظلم بعضهم بعضهم بعض. وهل يرضى أحد أن ينسب لله عز وجل الظلم، أن يظلم أو يظلم؟ حاشا وكلا. ولهذا الله عز وجل في أواخر سورة المؤمنون قال من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان هنالك إلهان، لو كان هنالك إله آخر، فإن الإله الثاني أكيد أنه لا يتفق مع الإله الأول. وإذا لم يتفق الشريكان فإن مآلهما إلى ماذا؟ إلى الانفصال، هذا يقسم وهذا يقسم. وإذا علا بعضهم على بعض وأراد أحدهم أن يعلو على بعض فلا يبقى إلا إله واحد، إذا لا يصلح هذا الكون إلا إله واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. نعم. معنى الشرك في الشرع. أما في الشرع فقد فسره صاحب الصحاح والمصباح بالكفر، وجعله الراغب على ضربين فقال. الراغب الأصفهاني في غريب القرآن عنده كتاب في غريب القرآن من أفضل ما صنف في غريب القرآن، يعني يشرح الألفاظ الغريبة التي يقل استعمالها والتي ربما جديد معناها على كثير من الناس. نعم. أحدهما الشرك العظيم، وهو إثبات شريك لله تعالى، يقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والثاني هذا الشرك العظيم الذي يسمى بالشرك الأكبر، ومن وقع في الشرك الأكبر ومات عليه فإنه خالد مخلد أبد الآباد في نار جهنم عياذا بالله. من مات وهو يدعو من دون الله أو يذبح لغير الله أو يطوف بالقبر من دون بيت الله أو يسب الله أو يستعمل السحر أو يسحر له وغير ذلك من نواقض الإسلام، فإن هذا من الشرك الأكبر أعظم الذنوب على الإطلاق، الشرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما أقول الشرك أكبر إذن هو أعظم الذنوب، إنهم كانوا يصرون على العنف العظيم يقابلهم الشرك الصغير. ولما أقول الشرك الصغير والشرك الأصغر لا يعني التهوين من الملاك، لكن من باب المصطلحات حتى نفرق بين الأكبر والأصغر، وإلا فإن الأصغر من أعظم كبائر الذنوب. نعم. قال والثاني الشرك الصغير. والثاني الشرك الصغير، وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء. ومن هذا ما قال صلى الله عليه وسلم، يعني والرياء مثلا على سبيل المثال الرياء، لكن الرياء ليس على إطلاقه، لأن من الرياء ما هو الشرك الأكبر. يعني تصور لو أن شخصا لا يأتي إلى المسجد إلا من أجل أن يصلي لفلان وفلان، أصلا لا يصلي إلا إذا كان فلان، وأنشأ أصل الصلاة لأجل الناس، هذا كافر، هذا مشرك. أما إذا كان يصلي لله لكنه يحسن صلاته أو يفعل بعض الأشياء لأجل أن الناس يرونه فهذا شرك أصغر. ولهذا العلماء يمثلون للشرك الأصغر بيسير الرياء، الرياء اليسير، أما الرياء الكبير الكثير الذي لأجله أنشأ هذا الرجل عبادته فإن هذا من الشرك الأكبر. ولهذا الله عز وجل قال عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، أي من أجل رؤية الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلا قليلا. نعم. ومن هذا ما قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. قلنا أن دبيب النمل على الصفا هو الصوت الذي تحدثه النملة حال مشيها، لما تمشي النملة على الصخرة الملساء وهي الصفا أو الصفوان لا تحدث صوتا إلا ما أدري بالوسائل المتقدمة حتى تسمع صوتها. ولذلك فإن الشرك الخفية قد يدخل كثيرا من المسلمين من حيث يشعرون أو لا يشعرون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بذلك قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ إذا كان هو أخفى من دبيب النمل ما الذي ينجينا منه؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقولونه، وهو: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. قال: ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة، فقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، محمول على الشركين معا. ولا يشرك وهكذا، ولا يشرك السكون، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما الآية الأخرى: ولا يشرك في حكمه أحدا. نعم. وقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، محمول على الشركين معا. وأما قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، فأكثر الفقهاء يحملونه على الكفار جميعا. وقاتلوا المشركين كافة، يدخل فيه المشرك ويدخل فيه الكافر، وكذلك الآية التي قبلها قال: ولا يشرك في حكمه أحدا، يدخل فيه الشركان معا. كيف الشركان معا؟ شرك أصغر وشرك أكبر. فالشرك الأكبر مثلا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، إذا كان هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله ويظن أن تحكيم غير شرع الله أفضل فهو كافر ومشرك شركا أكبر وكفرا أكبر. إذا سوى بين حكم الله وحكم غيره فإنه كافر. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أما إذا حكم لهوى في نفسه أو لظلم أراد أن يظلم به غيره في مسألة أو مسألتين أو أكثر أو أقل فإن هذا لا يصل به إلى حد الكفر الأكبر، لكن يقال أنه أشرك مع الله في الحكم، لكن شركه في الحكم إنما هو شرك أصغر وأكبر أصغر. ولهذا الله عز وجل في سورة المائدة ذكر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والثانية الظالمون، والثالثة الفاسقون، على حسب من يحكم. نعم. وبيان الشرك بالكفر تساهل في المعنى، قربه اتحادهما في الحكم. وقد فرق بين الشرك والكفر أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية فقال: الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب، فمنها الشرك بالله، ومنها جحد النبوة، ومنه استحلال ما حرم الله. ثم قال: الفرق بين الكفر والشرك أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرنا، وكل خصلة منها تضاد خصلة من الإيمان، لأن العبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الإيمان، والشرك خصلة واحدة وهو إيجاد ألوهية مع الله أو دون الله. يعني من حيث الفرق بين الكفر والشرك، من العلماء من فرق ومنهم من جعل الكفر والشرك أمرا واحدا، لكن يقول هو الشيخ المبارك رحمه الله: إنما يتفق الشرك والكفر من حيث الحكم، من حيث الحكم كل من المشرك والكافر خالد مخلد في دار جهنم. لكن يقال مثلا واحد يؤمن بالله لكنه اتخذ صنما، يقول: أنا أعبد هذا الصنم وأقدم له القرابين حتى يشفع لي أمام الله، فهذا وش نسموه؟ مشرك. الله جعل هذا الصنم شريكا، لكنه في حقيقة أمره كافر، لأنه كفر بوحدانية الله عز وجل، والله عز وجل نهى أن يتخذ معه شريك مع الله. ولهذا في سورة الكهف: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، في آخر القصة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك. إذن الشرك والكفر مآلهما وحكمهما واحد، لكن قد يفرق من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وإلا فالشرك والكفر ملة واحدة. ولهذا الله عز وجل في سورة الكافرون ماذا قال في آخر آية منها؟ آخر آية: لكم دينكم ولي دين. ناطق جائزة، فكرتني إن شاء الله ناطق جائزة. لكم دينكم ولي دين. المخاطب من في قولهم، في قوله تعالى لكم دينكم، هل المخاطب كفار قريش فقط؟ كل أنواع، يعني كل المشركين وكل الكفار لهم دين، والكفر ملة واحدة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لكن يمكن أن نفرق من باب التقريب ومن باب التمثيل ومن باب أن نصنف هؤلاء فندخلهم تحت الشرك والكفر، لأن بعضهم قد يقول أنا لا، أنا لست مشركا ولست كذا ولست كذا، فيقال فيه أنه مشرك وأنه كافر حتى يعرف الحالة التي عليها هو فيها. نعم. وكما لا تقتضي الشركة لغة تساوي الشركاء في الحصص، لا يقتضي الشرك شرعا مساواة الشريك لله في جميع صفاته أو في صفة منها، بل يسمى المرء مشركا بإثباته شريكا لله ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلا. يعني مش لازم حتى يقول واحد أن هذا الإله الذي أعبده له قوة مثل قوة الله وله علم مثل علم الله باش يكون كافر، حتى لو أشرك وجعل ونسب إليه شيئا مما الله عز وجل مختص به ولو في شيء واحد فإن هذا من الكفر بالله عز وجل. جي واحد يقول أنا والله أنا أؤمن بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، لكني أقول إن هذا الولي الذي هو ولي من دون الله عز وجل له شيء من علم الغيب، أو أن يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعتقد أنه رسول الله حقا وصدقا، إلا أنه كما قال البوصيري في بردته: وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك ماذا؟ علم اللوح والقلم. الله أكبر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح والقلم؟ ماذا أبقى لله رب العالمين؟ هذا الذي يعتقد هذا هل هو مسلم؟ ليس بمسلم، لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. كما قال الله تعالى عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأما حكايته تعالى عن المشركين قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فالتسوية فيه تسوية في الطاعة والانقياد لا في القدرة على الخلق والإيجاد، فهي كآية البقرة: يحبونهم كحب الله. في قوله إذ نسويكم برب العالمين، لأن بعضهم يقول لا يكون الإنسان مشركا إلا إذا كان هذا المعبود وهذا الصنم وهذا الولي وهذا الحجر وهذا الشجر مساويا لله رب العالمين من كل وجه، أما إذا اعتقد فيه بعض الأشياء فليس بمشرك. وشبهتهم ومن شبههم وهي شبه كثيرة أنهم يقولون إن الله تعالى قال إذ نسويكم برب العالمين، لكن لما ترجع للتفسير: إذ نسويكم برب العالمين إنما قصدوا شيئا معينا، قصدوا شيئا خاصا، وهو مسألة ماذا قال فيه: تسوية الطاعة والانقياد. كما يطيعون الله يطيعون غيره، إذا أحلوا ما حرم الله أحلوا ما حرم الله، أليس هذا من الشرك الذي أخبر الله عز وجل به عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ماذا؟ أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية كان علي بن حاتم على أي دين؟ كان نصرانيا فأسلم. فقالوا يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، وفهم أن اتخاذهم أربابا أن يسجد لهم وأن يسووا برب العالمين من كل وجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سأل علي بن حاتم؟ وش قال؟ قال أليسوا يحلون الحرام فتحلون ويحرمون الحلال فتحرمون؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. وكذلك في قوله يحبونهم كحب الله، سووا وساووا بين محبتهم لله ومحبة غير الله عز وجل. وإذا أحبوا غير الله مثل محبتهم لله، شوفوا ما مش يحبوش الله أصلا، يحبون الله لكنهم أشركوا في المحبة وأحبوا غير الله، أحبوا أصنامهم مثل حبهم لله، فجعلوا لأصنامهم ماذا؟ مكانة وجاها وقدرا كمكانة الله في قلوبهم وقدر الله عز وجل. والله عز وجل نفى أن يكون ذلك من هؤلاء المشركين تعظيما له، فقال تعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. إذ لو قدر الله حق قدره لما قالوا هذا القول. نعم. إن الله جل وعلا لا يقبل أن يشرك به الأبرار ولا الفجار ولا معليش، يعني يمكن أن تقول أن يشرك به الأبرار أو أن يشرك به الأبرار، كلاهما صحيح. ولا الأشجار ولا الأحجار، ولا يرضى شركة عظيم في القدر والمنزلة كمن أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا شركة عظيم في الخلق والحجم كالشمس والقمر وسائر الكواكب. وقد رد الله في القرآن كل شرك كيفما كان اعتباره من القوة والضعف. سبحان الله، كيف يتخذ حجر شريكا مع الله؟ يتخذ شجر شريكا مع الله؟ يتخذ أحيانا بعض البهائم، بعض الفئران وبعض الحشرات شريكا مع الله عز وجل؟ ثم هؤلاء يقولون نحن نعبد الله ونحب الله. أبدا، لو كانوا حقيقة يحبون الله عز وجل ما أشركوا مع الله سبحانه وتعالى. وشوف الجن لما سمعوا القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني هذا الكلام الذي هو كلام الله، إذا صاحب هذا الكلام وهو الله عز وجل أبدا لا يمكن أن يكون له صاحبة ولا ولد. أول ما سمعوا القرآن وأول ما طرق أسماعهم وقلوبهم عرفوا ذلك. ولهذا أول ما يعلمك القرآن يعلمك التوحيد ويحذرك من الشرك وأهله، وأول ما تفر فيه إلى الله عز وجل تفر إلى الله عز وجل بالتوحيد، تفر من الشرك إلى التوحيد في سورة الزاريات في أواخرها، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بعدين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقول السعدي رحمه الله تعالى فيه دليل على أن أول ما يفر إليه المسلم أن يفر إلى التوحيد، وأول ما يفر منه يفر من الشرك، تهرب من الشرك إلى التوحيد. وكذلك أن يتخذ الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون أبدا، حتى الصالحون والشهداء والأنبياء لا يرضون بذلك. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعني المسيح عيسى بن مريم أمر بعبادة الله والملائكة يأمرون بعبادة الله، وسيذكر بعض الآيات. ولهذا قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض كلهم عبيد لله عز وجل، حتى الكافر عبد لله. كيف يكون الكافر عبد لله؟ عبد العبودية على قسمين، كان عبودية طوع وعبودية كره، طواعية وكراهية. ولله يسجد ما في السماوات، كيف الآية في سورة الرعد؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالكافر عبد لله من حيث أنه لا يفعل في هذه الدنيا إلا ما قدره الله. حتى الشرك الذي يفعله الكافر إنما هو بتقدير الله عز وجل. ولهذا قال هاهنا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذا كان الكون كله عبدا لله عز وجل، كيف يتخذ أحد منها من هذا العبيد يتخذ شريكا مع الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا جاءت هذه الآية في أواخر سورة مريم، وسورة مريم جاءت في الرد على من؟ على النصارى خاصة وعلى المشركين عامة. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا، سواء كان شيئا قليلا أو كثيرا. ولهذا يعني بين قوسين، واحد ممن يستهزئ بآيات الله ذكر لأنه في وسائل الإعلام لما تكلم على الربا وكذا يمثل الاقتصاد، وحاشا أمثال هؤلاء أن يمثلوا اقتصاد بلادنا. يقول لك رب العالمين قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال احنا رانا 1% بالكامل، حاجة خفيفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إنما ذكر الله تعالى هذا حكاية لما كان عليه العرب آنذاك، كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. وماذا يفعل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا حتى هديك شوية اتركها إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبعضهم كذلك في هذا الموضوع لما تكلم عن الاقتصاد قال: خلينا من الحلال والحرام، المهم يهمنا الاقتصاد. وهذا كلام شرك وردة وكفر. يعني إذا كان الإنسان يجعل الحلال والحرام جانبا فما قيمته إذا؟ والله إن بعض البهائم لا تتحرز عن الحرام. القطة، شوف قطة مثلا، لو أعطيت القطة لحما وشيئا أمامك وش تدير؟ تأكل قدامك. لكنها لو أخذت هذا الشحم وسرقته وش تدير؟ تفر وتهرب. نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه في سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أبدا. ولكن ماذا يقول لهم؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أبدا. نعم. أقسام الشرك وأحكامه. وقبلها فيه آية ربما حذفها ولم يذكرها، وهي من أواخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا سؤال تبكيت وسؤال توبيخ للنصارى يوم القيامة، فيسأل عيسى ابن مريم حتى يرد ويسمعه النصارى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. قال: أقسام الشرك وش عندك؟ وأحكامه ولا أحكامها؟ أقسام الشرك وأحكامها. أنا عندي وأحكامها باعتبار الأقسام، وإذا قلنا أقسام الشرك وأحكامه أحكام يعود إلى الشرك، كقوله تعالى: وذوقوا عذابا، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها، وفي الآية الأخرى ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به. إذا عاد الضمير على العذاب نقول الذي كنتم به، وإذا على النار التي كنتم بها. نعم. أقسام الشرك وأحكامها. وأقسام الشرك قد استوفتها آية في سورة سبأ، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سورة سبأ سورة مكية، وافتتحت بالحمد، الحمد لله الذي كيف الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعني الحمد لله أن الله عز وجل له ما في السماوات وله ما في الأرض. الحمد لله أن هذا الملك أن هذا الكون إنما هو ملك لله. الحمد لله أن هذا الكون ليس ملكا لأحد من الناس وإلا لهلكنا جميعا. في هذه السورة ذكر الله عز وجل هذه الآيات التي هي بمثابة القاطعة لأصول الشرك ومنابته في سورة سبع. قال فجعلت الآية فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة ونفتها كلها. الأول نفتها من النفي مسحتها ومنه النفي ينفى فلان مزيد شباب أو ينفى من الأرض. الأول شرك الاحتياز فنفى سبحانه أن يكون غيره مالكا لشيء يستقل به ولو كان في الوزن مثقال ذرة. يعني هذه مصطلحات وإنما جعلت هذه المصطلحات والتعريفات من باب التقريب. شوف الآية وش فيها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله هؤلاء الذين اتخذتموهم شركاء من دون الله وادعوهم احضرهم لهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني لا يملكون ملكية خاصة لأن الإنسان في هذه الدنيا إما أن يكون حائزا على شيء يكون محله مثلا هذا محل تاعه كله سواء كان محلا صغيرا أو كثيرا هذا منفي عن هؤلاء الأندان. ولهذا قال الشرك الأول شرك الاحتياز أن يكون مالكا لشيء من الأشياء التي هي ملك لله. الأرض أنت لما تشتري أرضا مثلا تشتري أرض تقول هذه الأرض أرضي لو كانت أرضا لك على الحقيقة لأخذتها معك بعد الموت صح؟ والمال يقول الإنسان مالي مالي وليس له من ماله إلا وجاء في الحديث إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت. كان يقول الحسن رحمه الله ما أقبح الدينار والدرهم لا ينفعاني لا ينفعانك إلا إذا فارقاك. ما معنى؟ يعني ما تنتفع أنت بدرهم لما تصرفه وتصبح هذه الأموال عند غيرك عند البائع مثلا ما أقبح هذا الدينار يعني ما أقبح هذا الصديق الذي لا ينفعك إلا إذا غاب عنك. فشوف هنا قال أن يكون غيره مالكا لشيء يستقل به ولو كان في الحقارة مثقال ذرة. لا يمكن لأحد حتى المال. الله عز وجل قال وآتوه من مال الله الذي آتاه. أي حاجة يملكها الإنسان في هذه الدنيا لا يملكها على الحقيقة بدليل أنه لا يجوز له أن يتصرف فيها بما شاء. لأن بعض الكلام الذي تعلمه بعض شبابنا وهو كلام خطير يقول أنا أفعل ما أشاء مثلا يقول لك هذه السيارة تقول اتق الله هذه السيارة لا تعصي الله بها واجعلها في صلة أرحامك وفي زيارة الأقارب وفي حضور الحلقات وهكذا إلى آخره. يقول طلوا من تاعي السيارة تاعي ودير بها وش الحاجة السيارة تاعه صح شي تاعه عليها مش تاعه لأن أول لما زاد بلده ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس من حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وزين لو كانت ملكا له على الحقيقة ويقول لك أنا أدير وش نحب أيدري هذا المسكين أنه يبطل بلسانه الشريعة كأنه يقول أنا معلم إيش بالشريعة لتحلل وتحرم حاله مثل حال هذا السفيه يقول الاقتصاد لا دخل فيه في الحلال والحرام. فشوف نافى الله عز وجل أن يكون أحد يملك شيئا مثقال ذرة يلو كالنملة نملة صغيرة النملة الأحمر الصغير يسمى بالذرة سواء كان ذلك في العالم العلوي أو في السفلي. لهذا قال هم يكون من قدر في السماوات ولا في الأرض. وهذا ذكرني لما كنت أحضر الدرس بكلمة يقولها بعض الناس إذا غضب. أنا أحسن غضب قل إذا غضب لما يزعف وش يقول قلك عجب هذه بسمه ولا بالله؟ هذه شوية هذه نبات واحدة أشد منها. لما يزعف وش يقول؟ قولها معليش خالد ما يقولوش خلقها معليش شيء بعض الناس لا لما يزعف يقول وربي في السماء وأنا في الأرض صح ولا لا؟ يقولوا ما يقولون سبحان الله أإله مع الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن سبحان الله أنا يجي يقول لك فلان رب هذا كرب في السماء وفلان ربها في الأرض وهذا كله من الشرك بالله عز وجل الثاني نعم شرك الشياع فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكانة شرك الشياع أو الشيوع وهذا مأخوذ من قوله وما لهم فيهما من شرك وكان حتى واحد له شريكا مع الله عز وجل لكن الروافض يقولون هذا وبعض الطرق الصوفية يقولوا بأنه سيد فلان يحرك الأرض ويزغط الأرض ويزلزلها وإذا دعا بسيد فلان تصب الشتاء وهذا موجود ولا سيما في الغرب الجزائر فنفى الله عز وجل أن يكون لأحد من الناس معه شرك الشياع أو الشيوع في قوله وما لهم فيهما أي في السماء والأرض من شرك واحد ما عنده شركة مع الله عز وجل زيد الثالث شرك الإعانة فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين الظهير هو المعين لأن الإنسان إما أن يملك شيئا بمفرده أو ماذا؟ أن يتخذ شريكا معه أو ماذا؟ أن يتخذ معينا أو يتخذ خدام معه ما هو الشريك صح خدام لكن هذا العامل إنما احتاج إليه لماذا؟ لضعفه لأنه لو كان قويا يمكن أن يسيطر على المحل والتجارة ما يحتاج حتى واحد لكن لما كان ضعيفا يحتاج إلى غيره ولهذا قال فنفى جل جلاله أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معه وهذا في قوله تعالى وما له منهم من ظهير أي من هؤلاء الشركاء ليس له منهم ظهير ولا معين والله عز وجل قال في سورة الكهف ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين ما عضدا العضد هو المعين أبدا رابعا أو الثالث الرابع نعم أو قبلها كأن الشيخ المبارك قال كما يعيد أحدنا مالك متاع على حمله مثلا كأن يعين غيره على حمل متاع حتى لو لم يكن شريكا معك في المحل تريد أن تدخل سلعة للمحل وتقول واحد الله يبارك فيك عوني يا أخي هذا أبدا لا يكون في حق الله عز وجل قال تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده ما معنى لا يؤوده أي لا يثقله سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض لأن الوعد هو الشيء الثقيل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كان ثقيلة على صاحبه لهذا دفنها الرابع نعم شرك الشفاعة فنفى تعالى وجود من يتقدم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحدا بشفاعته إنه بعض الناس قد لا يكون مالكا معك ولا شريكا ولا ظهيرا ولا معينا لكن شفاعته معك مقضية يجي يقول لك فلان هل يمكن أن تعطي فلانا كذا هل يمكن أن تدخل فلانا عاملا معك لكن شفاعة هؤلاء مردودة ولهذا الله عز وجل قال ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله إلا لمن أذن له وكان حتى واحد يشفع حتى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لا يشفعون إلا إذا أذن لهم الرحمن سبحانه وتعالى لكن شفاعتنا في هذه الدنيا أحيانا قد تكون من غير رضانا تحشم أحيانا من حيائك قد تفعل شيئا وتعطي شيئا لكن هذا منفي في حق الله سبحانه وتعالى نعم فهو تعالى لم يقبل من أقسام الشركة حتى أضعفها وأخفاها، وهي الشركة بالجاه في تحصيل السلامة والنجاة إلا بعد الإذن للشفيع وتعيين المشفوع له، وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة، بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع هي لله وحده. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولم يخرج عن الآية شيء من أقسام الشركة، لأن الشريك إما في الملك وإما في التصرف، والأول إما أن يحتاز قسطه وإما أن يكون على الشياعة. وش يقصد بالأول؟ الملك. يعني الشريك في الملك إما أن يأخذ قسطه فيكون قسطه واضحا بينا، وإما أن يكون على الشياع على الشيوع. تعرفون هذا، إنسان يشتري أرضا مثلا مع جماعة، الأرض واضحة قال فيها 1000 متر، يشترك فيها شخصان، لكن لا يعرف كل واحد منهم نصيبه، هم للزوج عندهم شيوع في هذه الأرض، لكن لا يعرف هل هذا الجهة ولا هذا الجهة أو هذا الجهة وهذا الجهة. نعم، هذا يسمى بالشرك الشيعي. قال: والثاني، يعني في التصرف، والثاني إما أن يعين المالك وإما أن يعين أحدا عند المالك، فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية، والله منزه عنها جميعها. جميل، والله منزه عنها جميعها. وأزيد شيئا ملخصه ذكره الإمام المبارك، فقال: ومن أنواع الشرك مثلا شرك الاستقلال، شرك الاستقلال، وهو ضم شريكين مستقلين كشرك المجوس. المجوس مثلا كان عندهم أكثر من إله، عندهم إله الخير وإله الشر، إله الظلام وإله النور، عندهم إله الطب إله الصحة وإله المرض. وهذا المعروف عندنا في الصيدليات الموجودة الآن، هذا الثعبان الملتوي بالكأس، هذا شعار إله الطب عند الإغريق اليوناني وعند المجوس، هذا اللي يسمى بشركة الاستقلال، إله مختص في شيء من الأشياء، وإله آخر مختص في شركة أخرى وفي أمر آخر. وكذلك ذكر شركة التبعيض، شرك التبعيض، وهو ترتيب الإله من الآلهة كشرك النصارى، عندهم ما يسمى بالثالوث والتثليث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني هم يقولون الإله عندهم مكون من ثلاث من الآلهة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول لك باسم الأب والابن وروح القدس، ونون دي بار يجي فيس زيد يجي سانتي سبري. الأب هم يقولون أنه هو الله تعالى سبحانه وتعالى، والابن شكون هو الابن؟ عيسى عليه السلام. وروح القدس من؟ جبريل عليه السلام. يقولك هؤلاء الثلاثة كلهم إله واحد، وهذا من السب لله عز وجل والشنو له، كما جاء في فضل سورة الإخلاص: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعمه أني لن أخلقه ولن أحييه مرة أخرى، وليس بأول الخلق، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، أو ليس إعادة الخلق بأهون علي من بداءته. قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وكان شرك التقريب عبادة غير الله حتى يكون هذا المعبود ما تقريب، كما قال الله تعالى عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول كان أنا أعبد الله لكني أتخذ هذا الصنم وهذا الولي وهذا الشجر والحجر أتخذه شفيعا لي، هو اللي قربني إلى الله عز وجل، كشرك متقدم أهل الجاهلية. كذلك شرك الأسباب، أن يعتقد الإنسان أن بعض الأسباب تؤثر بذاتها، تؤثر بوحدها، وهذا شرك الفلاسفة والطبائعية الذين ينسبون الأشياء للطبيعة فقط. لهذا تلحظ هذا وللأسف شديد في لغة بعض الصحفيين في الجرائد وفي هذا يسمون النشرات الإخبارية وهكذا، إذا تكلموا عن الزلزال يحللون الزلزال وأنه ظاهرة طبيعية حسب منه وما تستقلقوش يا جماعة ومنه وهذه يا سبحان الله. الله تعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لمذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال يا جماعة تزلزلت الأرض لأن قلوبنا مزلزلة، تزلزلت الأرض لأن أعمالنا لا ترضي الله عز وجل. فمن ينسب هذه الظواهر اللي يسموها طبيعية للطبيعة فقط مع إهمال المسبب لها وهو الله عز وجل فإن هذا من شرك الأسباب. فيه مصطلحات أخرى ربما سيأتي ذكرها في محفلنا. ثم قال في الفصل السابع الشرك في قوم نوح، الشرك في قوم نوح. نعم الشرك في قوم نوح. مبدأ الشرك: أول من عرف بالشرك قوم نوح عليه السلام، وأول من وقع فيه منهم القبوريون المنصرفون بقلوبهم إلى الموتى من صلحائهم. فكان نوح أول رسول من الله لمقاومة الشرك وإقامة الحجة على المشركين، ولكن القوم غلب عليهم الهوى ففقدوا رشدهم ولم يفقهوا نصح نبيهم إذ جاءهم بما يخالف عاداتهم. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. نعم الشرك في قوم نوح. ولماذا ذكر قوم نوح ولم يذكر أي نبي قبله؟ الله عز وجل يقول في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس أي أمة واحدة على التوحيد. بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام كم من القرون؟ عشر قرون، يعني ألف سنة كانوا كلهم على الإسلام والتوحيد. كانت فيهم المعاصي لكن هذه المعاصي لم تبلغ حد الشرك. وأول ما ظهر الشرك إنما ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام. صح، شوف أصل الشرك. لهذا شوف عبارات الشيخ المبارك دقيقة، قال: وأول من وقعوا فيه ووقع فيه منهم من قوم نوح القبوريون المنصرفون بقبورهم إلى الموتى من صلحائهم. يعني يقول كيف فشى الشرك في قوم نوح؟ فشى فيه من باب ماذا؟ تعظيم الرجال الصالحين وتعظيم الأولياء الصالحين. قال هذا والله احنا ما نعبدوش، هذا رجل صالح ورجل مؤمن صالح، هذا إمام مسجد 50 سنة وهو إمام لنا وكنا نتحاكم إليه وكان يسعي يعني يفض الخصومات بيننا وكذا. شوف من باب تعظيم الصالحين: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وأعظم الفحشاء الشرك بالله. فدخل الشيطان عليه من هذا الباب فأصبحوا يعبدون هؤلاء الصالحين. ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف وفي سورة هود قصة نوح عليه السلام، بل أفرد سورة بأكملها وهي سورة نوح حتى تعلموا أن الشرك الذي كان في قوم نوح إنما جاء من باب تعظيم الصالحين. وشوف أصحاب القبور القبوريون هم أقرب الناس وقوعا في الشرك. نعم. نعم هو ذكر آية قبل بعدها. وش عندكم؟ كيف؟ ما عندكمش خبط المشركين في الانتصار لوثنيتهم؟ ما عندكم هذا؟ يعني هو اختصر معليش اقرا وش عندك. الأخبار في منشأ الشرك في كتاب التفسير من صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح وفي العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمذان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، وكانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. يعني شوف كيف ذا كان هنالك خمسة رجال: ود، سواع، يغوث، يعوق، ونصر، كلهم صالحون، لكن لما هلك هؤلاء ومات هؤلاء ماذا فعل الشيطان بأقوامهم؟ قال: ألستم تعترفون بأن هؤلاء رجال صالحون؟ قالوا: بلى. ألا أدلكم على شيء حتى لا تنسوا هؤلاء، لا تنسوا رجال الصالحين، حتى تعظموا أجدادكم وحتى تحيوا ذكرى هؤلاء الأبرار وهؤلاء الأطهار؟ فأعطاهم حيلة، وكانت هذه الحيلة منشأ الشرك. ما هذه الحيلة الشيطانية الإبليسية؟ وش الحيلة؟ قال: اجعلوا صورا في مجالسهم، في المكان، الأماكن التي كانوا يتواجدون فيها، اجعلوا صورة، أي أصناما، صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، ولا تعبدوا هذه. هم ما عبدوها ابتداء، ولهذا شوف انتشرت. ود كانت لكلب بدومة الجندل، هذه في السعودية، وسواع كذلك في هذيل، كذلك في الجزيرة العربية، ويغوث كانت لمراد في الجزيرة العربية، وبني غطيف كانت في اليمن، ويعوق كانت لهمذان في بلاد فارس، ونصر كانت لحمير كذلك في اليمن. يعني انتشرت هذه الأصنام شيئا فشيئا. لما هلك هذا الجيل أوحى الشيطان، يعني قبلها قال: أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، أي أصناما، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد في ذلك العصر وفي ذلك الزمن، لكن عبدت بعد ذلك. قال: حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. شوفوا، إن يكونش العلم يكون الجهل، ويكون الشرك والبدعة والمعصية. وكلما كان العلم وكانت الدروس والحلقات ومجالس العلم، فإن الشرك يقل والمعاصي كذلك تقل. ولهذا انظروا إلى هذه الخطبة، واذكر أثر آخر، ما ذكر هذا الذي ذكر، وفيه أثر آخر، أثر الفاكهي عن عبيد الله بن عمير. عنكم إيه أقرأ هنا. وأخرج الفاكهي عن عبيد الله بن عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح، وكانت الأبناء تبر الآباء، فمات رجل منه فجزع ابنه عليه، فجعل لا يصبر عنه، فاتخذ مثالا على صورته، فكلما اشتاق إليه نظره، ثم مات ففعل به كما فعل، ثم تتابعوا على ذلك، فمات الآباء، فقال الأبناء: ما اتخذ هذه آباؤنا إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها. شوف سبب آخر، يقول: كان الأبناء يبرون آباءهم، فمات أحد الآباء ففزع به ابنه، لم يصبر عليه وعلى فراقه، فجاءه الشيطان قال: أعطيك فكرة، حتى لا تنسى أباك، حتى تعظم أباك، حتى تبر أباك، ما هي الفكرة؟ جيب صنم وصور صنما بصورة أبيك، فكلما نسيت أباك نظرت إلى هذا الصنم فتذكرته. ففعل هذا الرجل فمات، ثم فعل به، فعل به أبناؤه مثل ما فعل بأبيه، وهكذا حتى جاءهم الشيطان بعد جيل. يعني شوف الشيطان يخمم لبعيد، جاء الشيطان وقال: إن هذه الأصنام لم تتخذ إلا لأن آباءكم كانوا يعبدونها، ألا فاعبدوها فعبدت. ويذكرني هذا خطورة تعظيم الصور الموجودة الآن في بيوتنا. ما منا من أحد إلا وتجده ربما يعلق صورة الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة أو أحدا ممن هو عزيز عليه. لكن إذا كان هذا عزيزا عليك فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب. وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وترى بعض الناس لتعظيمهم هذه الصور والله إن بعضهم يجعلها فوق المصحف، يجعل الصورة تاع واحد من أقاربه فوق المصحف ويجعلها مع الدخلة تاع الباب. أول ما يقابلك يقابلك صورة هذا الذي يسمى بالمرحوم. وكذلك يدخل في هذا النصب التذكارية الموجودة الآن، نصب تذكاري يقول لك فلان بن فلان سواء كان ما أدري شارك في الثورة التحريرية أو كان كذا وكذا، فهذه أصنام. وش حتسميها أنت بالله؟ هذه أصنام ربما الكثير منا اليوم لا يلتفت إليها، لكن قد ينسخ العلم ويأتي محله الجهل وتعبد هذه الأصنام الموجودة الآن في الطرق ويعظمونها. وأنا أذكر لما كان هذا في الصيف إسماعيل الفوارة المهم في أيام التسعينيات أظن أنها كسرت هكذا، فقامت ضجة كبيرة، قامت ضجة كبيرة عليها وأعادوا بناءها مع أن صورتها صورة امرأة عارية سبحان الله في وسط مدينة الصيف. وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، أن هذا صورة المرأة العارية هو رب الغبطة والسعادة والسرور عند اليونان. عند اليونان يمثلون للرب الذي يجلب لهم الغبطة والسرور بهذا العري والفحش. أسأل الله تعالى العفو والعافية والحمد لله رب العالمين. في خمس دقائق التي بقيت يعني هذا أرسل يقول فرض الثلاثي الثاني في مادة العربية، يعني أعطانا موضوع امتحان في اللغة العربية عنوانه مقياس الحياة. واسمع يقول هاجر أحد المتصوفين إلى بلدة وحين دخلها بادر بزيارة مقابرها، فقرأ على أحد شواهدها شاهد يكون في القبر: هذا قبر فلان كان عالما فاضلا مات وعمره يومان، عمره يومين 48 سنة. ثم وقف قرب قبر آخر فرأى عليه: هذا قبر فلان للقائد العظيم الذي لم يعرف جيشه هزيمة منذ أن تولى القيادة، مات وعمره 3 أيام 72 ساعة. فعجب من هذا كله وتوجه إلى حكيم البلدة وسأله عن هذا اللغز الذي لم يفهمه، فقال له الحكيم: إننا لا نعد من حياتنا إلا ما نعيشه من الأيام السعيدة. فقال الصوفي: ما أعظم هذا المقياس الذي أعددتموه، إني أود أن أموت ببلدتكم وأرجو أن تكتبوا على قبري: هذا قبر صوفي رحالة كان يجوب الأخطار ويزور الأمصار ومات قبل أن يولد. هذاك في عمره يومين لا قرت الأيام، هذا قبل ما يولد مات. لكن الإشكال هوش في هذا، وإن كان حقيقة الأيام التي تحسب من حياتنا هي الأيام التي نتقرب فيها إلى الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة تاع الصح في استجابتك لله والرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه قرب فيه أجري ولم يزدد فيه عملي. لكن شوف انظر متوسطة مستوى الرابع، رابع متوسط، يعظمون المتصوفة والصوفيين الذين هم أصحاب القبور. ويقول لك هذا رحالة وهذا قائد عظيم وهذا كله والله لا يرضى به إلا الشيطان الرجيم، وهذا كله من دسائس فرنسا كما كما قال بشير إبراهيم رحمه الله: وإن خرجت فرنسا من الجزائر إلا أن فكرها لا يزال مغروسا وباقيا. ولهذا ينبغي أن نحذر أبناءنا من هذه يعني الخزعبلات وهذه الشركيات التي يتعلمونها في هذه المؤسسات التي تسمى بالمؤسسات التربوية. ولهذا شوف الأسئلة، يقول: ما الأمر الذي عجب له الرحالة الصوفي؟ وكأن التصوف أمر يتقرب به الإنسان إلى ربه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.